الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من ذلك. إن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد نأخذ ما يتعلق في أحكام الصيام ولو بإيجاز واختصار من كتاب المعونة على المذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس رحمه الله والكتاب بتأليف الإمام القاضي عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه وهو من العلماء الإسلام ومن العلماء المالكية وهو الإمام أبو محمد عبد الوهاب ابن علي المواصل الدردبي البغدادي العراقي المالكي المشهور المعروف بالقاضي عبد الوهاب. ولد رحمه الله ببغداد سنة 62 و300 ونشأ بها وفتحها حتى صار من أئمة المالكية رحمة الله تعالى عليه. وكانت له رحلات كثيرة في طلب العلم وتحصيله إلى أن توفي سنة 22 و400 من الهجرة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ترجمته حافلة واسعة ويطول ذكرها لكن إن شاء الله اختصارا إلى ما يمكن ذكره. وله كتب كثيرة ومنها هذا الكتاب وكتب أخرى. وسمى الكتاب المعونة في فقه عالم المدينة. قال كتاب الصيام. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: صوم شهر رمضان فريضة واجبة على الأعيان، يعني يلزم كل واحد توفر فيه شروط الصيام أن يصوم، فلا يصوم أحد على أحد. فريضة واجبة أي متحتمة، يثاب الفاعل ويعاقب التارك، يثاب الفاعل امتثالا ويعاقب التارك من غير عذر ومن غير ما عذر شرع. واجبة على الأعيان على كل واحد بعينه بنفسه، توفر فيه الشروط كما سيأتي لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ألزم بالصيام لكل من شهد الشهر، على خلاف ما كان الصيام في أول الأمر: من شاء صام ومن شاء أطعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. بعد ذلك نسخ الأمر: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر صوم رمضان. وقوله الحديث الصحيحين. وقوله للذي سأل عن الإسلام قال: وصوم رمضان. وأيضا حديث في الصحيح كذلك. ولأنه إجماع، أجمعت الأمة على وجوب الصيام. أما العلم بدخول شهر رمضان، قال: وللعلم بدخوله ثلاثة طرق، وهي: كيف نعرف أن شهر رمضان دخل؟ الرؤية والشهادة. فإن لم يصل إلى واحد منهما فإكمال عدة شعبان. فأما الرؤية فالأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، والحديث الصحيحين. فإذا رأي الهلال لزم المسلمون الصوم، لزم المسلمين أن يصوموا الصوم. وقوله: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، الحديث الصحيحين. فالصيام يكون بماذا؟ برؤية الهلال. ولأن الرؤية محققة مقطوع عليها وما عداها مظنون، فإذا وجب الصوم بالمظنون كان بالمتحقق أولى. يعني الشهادة يمكن أن يخطئ فيها، إذا شهد من شهد على دخول الشهر صمنا، والشهادة أمر مظنون قد يخطئ، والرؤية أمر يقيني وقطعي. فإذا كان المظنون يعمل به فالقطعي من باب أولى. فأقوى الأدلة هو الرؤية، إذا رؤي الهلال فيعمل على مقتضى هذه الرؤية. ثم الشهادة، ثم إكمال العدة. الأصل في الشهادة ولزوم الصوم بها ورود الأخبار وإجماع الأمة. أما ورود الأخبار لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بعض الصحابة وأخبروه أنهم رأوا الهلال، فأمر بالصيام. وأجمعت الأمة على أن إذا جاء الخبر بإثبات الشهر وشهد من تتوفى في شروط الشهادة كما سيأتي على أنه رأى الهلال فيعمل بشهادته، الأمة أجمعت على هذا الأصل وهو العمل بشهادة الشاهد على رؤية الهلال، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل. وإذا ثبت أنها طريق للعلم بدخول الشهر، فإذا الشهر يدخل بالرؤية أو بالشهادة، فما هي شروط الشهادة؟ فقال: فأقل ما يجزئ منها شهادة رجلين مسلمين حرين عدلين. لا بد قال من شهادة رجلين مسلمين حرين وعدلين. قال: ولا يقبل فيها النساء بانفرادهن، يعني إذا شهدت المرأة يقول لا يقبل، سيأتي خلاف أهل العلم، ولا مع الرجال. وأيضا لو كان شهدت المرأة مع الرجال لا تقبل شهادته، لكن التحقيق أن عند المالكية إذا كثر العدد الشهادة وكانوا رجالا ونساء قبلت، لأنه في شهادة رجلين ورجلين. ولا العبيد، العبد إذا شهد لا تقبل، ولا عدل واحد، ولا اعتبار بكون السماء مصفية أو متغيمة، ولا بالنقل الخاص أو المستفيض. فإن لم يصل إلى الشهادة على الشرط التي وصفناها أكمل عدة شهادات 30 يوما، ثم صام ولا يلتفت إلى قول المنجمين أهل الحساب والعدد. إذن فالشهادة شرطها عنده وعند المالكية رجلين مسلمين حرين وعدلين، لا تقبل شهادة المرأة سواء فرضت أو في جماعة أو مع رجال، ولا عدل واحد، ولا فرق بين أن تكون سماء فيها غيب أو صحي أو صحو للخلاف الوارد فيه كما سيأتي. هذا هو شرط الشهادة. فإن لم تثبت الشهادة تكمل العدة ليلة يوم 23 بعد المغرب، رؤية تراءوا الهلال فلم يروا ولم يأتي من يشهد، فنكمل العدة، نقول شعبان نكمل عدته 30 ثم نصوم من اليوم الذي بعد ذلك. ولا يعتبر قول أهل التنجيم، لا يثبت الشهر ابتداء ولا انتهاء بقول المنجمين أهل الحساب والعدل. قال: وإنما قلنا إنه لا يقبل فيها النساء على وجه، لأنه حكم يثبت في البدن. هذا قال طريقة القاضي عبد الوهاب أنه يقرر الحكم الراجح بدليله عند المالكية ويشير إلى ما يخالف، ثم يبدأ في بيان ضعف القول الذي رده وتقوية القول الذي اعتمده. لماذا لا يقبل النساء؟ قال: أن حكم يثبت في البدن يطلع عليه الرجال غالبا، فلم يقبل فيه شهادة النساء كالطلاق والعتاق والقتل والحدود. هذه مسألة قياسية. قال: الهلال يثبت بالرؤية، والرؤية شيء بدني، ويطلع عليه الرجال، فالغالب لا بد من شهادة الرجال، مثل قضية الطلاق والزواج والعتق والقتل والحدود، لا بد من شهادة الرجال. فكذلك هنا بطريق القياس، ولأن شهادة النساء تقبل مع الرجال فيما طريقه المال. متى تقبل شهادة المرأة مع شهادة الرجل؟ إذا كان على الأموال، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان لمن ترضون من الشهداء. وهنا ليست قضية مال، قضية إثبات الهلال أو المقصود منه مال المال. وبانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا من عيوب النساء، ومسألتنا خارجة عن هذين، يعني تقبل شهادة المرأة لوحدها دون مشاركة الرجل على أشياء لا يطلع عليها إلا النساء، كمسألة الحيض ومسألة الوضع، والمسألة التي نحن فيها ليست من هذا القبيل، ولهذا عنده لا تقبل شهادة المرأة. طيب، ولماذا لا يقبل العبد شهادة العبد لماذا لا تقبل؟ قال وإنما قلنا لا يقبل غير الأحرار لأن شهادة غير العدول غير مقبولة، لا بد من شهادة العدل، ومن شرط العدل الإسلام والحرية. قال والحرية من شروط العدالة كالإسلام، وإنما لم نفرق بين أنت نعم فهذا دليله. وإنما لم نفرق بين أن تكون السماء مصحية أو متغيمة خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يقول إذا كانت السماء فيها غيم فلا بد من شهادة أكثر من واحد، فتكفي شهادة الواحد. أما إذا كانت مصحية صحو فلا تقبل شهادة واحد لأن السماء صاحية، فإذا رأى هو لا يبعد أن يراه غيره، فلا بد من العدد الكثير. أما في الغيب فقد ينفرد بهم رؤية. فالقاضي عبد الوهاب يقول لا فرق لا بين الغيب ولا بين الصحو. قال ولا اعتبار بكون السماء مصحية أو متغيمة ولا بالنقل الخاص أو المستفيد، يرد على الأحناف. قال خلافا لأبي حنيفة في قوله إنما إن كانت مصحية لم تقبل فيه إلا شهادة العدد المستفيض خبرهم، وإن كانت متغيمة قبلت فيه شهادة واحد لقوله صلى الله عليه وسلم فإن شهد ذوى عدل فصوموا وأفطروا، ولم يفرق. قل قاضي عبد الوهاب النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن شهد ذوى عدل اثنين، ولم يفرق بين أن تكون السماء صاحية أو متغيمة، فقول الأحناف لا دليل له، ولأنه قد حصل بشهادة عدلين، يعني إذا شهد اثنين ثبت الهلال، فلماذا نطلب العدد؟ فوجب قبولهما كما لو كانت متغيمة، ولأنه معنى يثبت بالشهادة فلا يتعلق شرط الاستفاضة فيه بالصح والغيم، مسألة قياسية أيضا، القضية قضية شهادة والشهادة اعتبار عدد اثنين لا علاقة له بالصحو ولا الغيب، كسائر الأشياء المشهود فيها مثل سائر الشهود قضية الطلاق والزواج وغيرها لا اعتبار للغيب والصحو. وإنما قلنا لا تقبل شهادة الواحد خلافا للشافع، هنا قال اشترط رجلين فلماذا لا تقبل شهادة الواحد؟ قال خلافا للشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن هم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 فإن شهد ذوى عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا. والحديث عند أبي داود غيره وحديث صحيح. فشرط العدد في الشهر فشرط العدد في الشهر فثبت وجوبه، ولأنه حكم يثبت في البدن فلم يقبل في الشهادة عليه واحد. أصله النكاح والطلاق ولأنها شهادة على رؤية الهلال كالفطر، هنا دليل القياس. قال هذا الشهادة في إثبات الهلال كالشهادة في الطلاق، اللي يطلق لا بد من شاهدين، والزواج لا بد من شاهدين، إلى رؤية الهلال لا بد من شاهدين، وأيضا هلال شوال لا بد من شاهدين، إذا هلال رمضان قال لا بد ماذا من شاهدين. وإنما قلنا إنما عدم الرؤية والشهادة يجب كمال العدد لقوله صلى الله عليه وسلم فإن حال دون غيه دونه غمام فأتم العدة 30، يعني قال إذا لم تكن رؤية ولا شهادة فنكمل العدة بدليل الحديث. وقوله فإن غم عليكم فاقدروا له، أي أتم الحساب، ولأن الأصل بقاء شعبان، يعني لما يكون يوم 23 ولم نرى الهلال فالأصل بقاء شعبان، لأننا لا نخرج من شيء وندخل آخر إلا بالقطع واليقين، وشعبان لا يزال القطع فيه، ورمضان مشكوك لأن الهلال لم نره ولا شهدوا عليه، فنبقى على اليقين، ولأن الأصل بقاء شعبان، والقاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. فلا ينتقل عنه إلا بأن يثبت دخول رمضان من طريق مثله، وليس إلا الرؤية والشهادة، فإن لم تكن رؤية ولا شهادة نكمل شهر شعبان. وإنما قلنا لاعتبار بقول أهل النجوم والعدد لقوله من صدق كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا رواه الترمذي. وجاء الحديث الصحيح من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأنهم يثبتون ذلك من طريق يخالفون في صحته ولا يسلم لهم ثبوته، ولأن صاحب الشرع قصر ذلك على الرؤية والشهادة وإكمال العدة فلم يجد إثبات زيادة عليه. فهنا ذكر شروط إثبات الشهر، فاشترط رجلين مسلمين حرين عدلين لا فرق بين صحو وغيم ولا عدد قليل أو كثير، ولا تقبل شهادة المنجمين. أما اشتراط رجلين لإثبات الشهر فالقول الأقوى أن الرجل الواحد يكفي، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي وقواها الإمام النووي، وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون إثبات شهر رمضان بشهادة واحدة. ولأنه ثبت في حديث ابن عمر أنه قال تراءى الناس الهلال فرأيت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بالصيام. فشهادة الواحد الأقوى أنها يثبت بها الشهر، بخلاف خروج الشهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شهادة رجلين. شراط الإسلام لا بد منه، قال صلى الله عليه وسلم فإن شهد عدلان مسلمان. أما اشتراط الحرية فهذا، واشتراط الذكورة كانوا رجال غير نساء، فهذا مبني على الخلاف في الإخبار برؤية الهلال هل هو من باب الرواية أو من باب الشهادة. فإن قلنا من باب الرواية وهو قول قوي عند الشافعية فلا بد من اشتراط الذكورة والحرية، وإن كنا فلا يلزم اشتراط الحرية والذكورة إذا كنا أن الإخبار بثبوت برؤية الهلال من باب رواية، يعني مثل رواية الحديث، لا يلزم أن يكون المخبر حرا أو ذكرا. أما إذا قلنا الإخبار برؤية الهلال مثل الشهادة فلا بد في الشهادة من اشتراط الذكورة واشتراط الحرية، وكونه من قبيل الشهادة قال النووي هو الأقوى. وعلى ذلك فالأقوى عند الشافعية وعند المالكية اشتراط أن يكون حرا وذكرا، ولا يلزم ذلك عند الحنابلة. نعم. وأما التفريق بين المصحية والمتغيمة وهو قول الأحناف فلا دليل عليه، وما رجحه القاضي رحمه الله والأقوى. وأما عدم العمل بخبر المنجمين فما ذكره هو الأقوى وهو الظاهر، بل حكى عليه الإجماع غير واحد من أهل العلم أنه لا عبرة بقول أهل التنجيم. نعم. والله أعلم. يقول هل للزوج أن يرغم زوجته الحامل على الفطر إذا ألحت على الصيام خشيه عليها وعلى جنينها من ذلك أي من الصيام عليه، أنه لا يمكن يقدر بالضبط تأثير الصيام عليه؟ هذا الأمر يرجع إلى صاحب المسألة والحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو جنينها أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين كما أفتى بذلك ابن عمر وابن عباس، فهذا الذي يقال، فهي التي تعلم بحالها، فإن علمت من نفسها القدرة وأنها لا تتضرر ولا يتضرر جنينها لزمها. أما إذا خشيت على نفسها أو على جنينها فتفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، والتقدير راجع إليها ليس لزوجها، إلا إذا كان يرى الزوج من زوجته التشدد و يعني كثرة الاحتياط في العبادة وفي التعبد، فيراها يعني متشددة في قضية الرخص ولا تأخذ بالرخص، ويرى منها هذا فله أن يلزمها عند ذلك. وإذا أفطرت ما يلزمها القضاء أو الفدية، نقول الفدية أي الإطعام وهو الأقوى. طيب، وهل تخرجه نقدا؟ لا، تخرجه طعاما. وهل يجوز إخراج طعاما غير مطهى؟ نعم يجوز، سواء أن يطبخ ويطعم عن كل يوم مسكين أو تخرجه غير مطهى نصف صاع عن كل يوم، يعني مثلا دقيق كيلو سميد عن كل يوم، أو نصف صاع من غيره من الحبوب. وهل يمكن أن تشتري أرز أو عدس على سبيل المثال، وما المقدار؟ الأرز الصاع 2 كيلو 300، يعني نصف صاع كم؟ كيلو 150. العدس الصاع منه كم؟ كيلوين و200، 2 كيلو 200، فنصف صاع كيلو و100. تخرج عن كل يوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر.